الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا ومرحبا في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، وهي دورة وئام. ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب تعارف مع اللقاء رقم 7 من الدورة. جزاك الله خير يا عم محمد. وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الأسئلة التي تطرح بين الخاطب والمخطوبة في مجالس الرؤية. احنا تكلمنا في اللقاء الفائت وقلنا بأن أي إنسان عاوز يتعرف على الطرف الآخر، سواء يتعرف على البنت وأهلها أو على الشاب وأهله، فينبغي أن احنا نبذل 3 خطوات، وهي 3 خطوات غاية في الأهمية. الخطوة الأولى كريم أن احنا بنستشير الناس اللي تعرفهم ونجمع عنهم معلومات، متفقين؟ خطوة ثانية قلنا خطوة اللقاء المباشر. اللقاء المباشر يعني الذي تطرح فيه الأسئلة يا إسلام بين الخاطب والمخطوب. قلنا النقطة الثالثة، حين تتحيض أقبل أو لا أقبل، نستخير ربنا سبحانه وبحمده. يبقى عندنا كم خطوة؟ كام يا شباب؟ 3. الأولى الاستشارة وجمع المعلومات. نستشير مين؟ من نستشير؟ مين؟ من أهل الخبرة؟ نستشير مين؟ اللي عارفهم مداخله ومخارجه، اللي هم الجيران، صح؟ واللي تعاملوا معهم في على الدرهم والدينار في فلوس، واللي سافروا معهم في سفر، واللي عارفين مدخلهم ومخرجهم، صحيح كده؟ طيب، وقلنا بنسأل السوبر ماركت والميني ماركت وأئمة المسجد والدعاة في المنطقة والناس من أصحاب الديانة. يبقى ما ينفعش راح أسأل في غرزة، ولا ينفع؟ ده الطبيعي مش كده ولا إيه؟ ما أسألش في غرزة ولا أسأل في مكان في ناس مش كويسين أو مش أصحاب أخلاق. طب سألنا واستشرنا وارتحنا، نقدم على الخطوة الثانية اللي هو اللقاء المباشر مع الفتى والفتاة، ان احنا بندخل للبنت مع وليها. طب احنا لما نتقابل مع البنت وليها نقعد فين؟ نتقابل فين؟ في البيت. وايه كمان؟ ما ينفعش في النادي، ولا ينفع في ساحة الحرم المكي والمدني بعد العمرة. قول يا عم الشيخ، قول انت متجوز؟ باين عليك متجوز. مش متجوز؟ في البيت بس. ليه في البيت بس؟ يعني لها محرم، وبعد ما عملنا العمرة قلت له تعالى يا عم الشيخ حسن هات العروسة وتعالى نقعد في ساحة الحرم في وجود محرم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. قال لك انا راجل مشترك في نادي الزمالك، انا ترساوي في نادي الترسانة. قلت له تعالى بعد اذنك يا كريم هات العروسة وتعالى وبنتك وانا هجيب الشاب ونقعد على ترابيزة في المكان اللي موجود في نادي الترسانة، ونقعد نتكلم مع بعض، ناكل ايس كريم ونشرب عصير مانجا وتبقى الدنيا زي الفل. ينفع؟ ينفع. في بعض الشخصيات لما تدخله جوه البيت كانك دخلت له صندوق مغلق، فيبقى قاعد عامل كده، يا ابني افرد نفسك شويه، هو مش عارف، يبقى متكتف ويقول لك انا هقول ايه، الناس راحه جايه والناس عامله ومقعديني في اوضه قد كده والدنيا مقفوله والشباك مقفول والجو حر وانا مش عارف اتكلم. فيقول لك يا عم ان اذنت ممكن نقعد في شاليه بره في مرسى مطروح ولا حاجه نتكلم فيه، كله جائز طالما في محرم، ما فيش اشكال خالص عشان ما نعقدش بس الدنيا. واضح الكلام؟ واضح يا ابني ولا ايه؟ طيب، فقلنا بقى لو ايه مالها، انا موافقك، لا خلاف، نصلى على النبي محمد وآله، لا خلاف في ذلك. في بعض الاماكن انا دخلت بعض المطاعم المصريه، تدخل انت والزوجه والعيال والباب مقفول عليك، يجي الاخ اللي عاوز يوصل الطعام فيضرب الجرس، فلا اقول له ادخل او لا تدخل، اقول له نعم او لا. وممكن في بعض الاوقات انا اللي كنت اخد منه الاكل ما يدخلش برضو على اهل بيتي وهم يسمحون بذلك، بس عشان معرفة، فكانت الدنيا مفتوحة. فلو المكان مغلق ينفع حتى لو منتقل. ايه؟ لا، ما تتجوز الاول، حوش الوقت فلوسك لما بعد الجواز نبقى نشوف لك العنوان. انا ليك حظ، ما تيجي نفتح مطعم مشترك كده وابقى انا المدير، ايه رايكم في الحدوته دي؟ مشروع تجاري اهو. ايه رايك يا عم وحيد في الحج؟ انت المدير التنفيذي، انا موافق. اوه شفت هيئه الامم المتحده دي؟ ده دول يبقوا كل المديرين، هنكسب كسبان مفيش بعده. ربنا يسعدكم بطاعته واجمعنا واياكم في عرفات هذا العام. الله يرضى عليك يا عم محمد، جزاك الله خير، اكرمتنا واسعدتنا. دي الخلطه السريه بتاع عم محمد، حتى لو الحنجره مستهلكه بفضل الله بيكون سبب ان الدنيا تمشي. انتوا مستعجلين ولا ايه؟ طيب قلنا بقى شباب احنا هنقعد مع البنت عشان هيبقى في لقاء مباشر ما بيننا. في حاجه انا استخلصتها من الاستشارات اللي بسمعها ما بين الازواج والزوجات على مدار سنوات بقى، ان كثير من الازواج والزوجات لو كان عندهم استطاعه في التعرف على الاسئله اللي احنا هنقولها دي كانت كشفت جانب كبير جدا من شخصيه الطرف اللي قدامه. واضح الكلام هنا ولا؟ يعني هما متجوزين فجايين بخناقات، انت يا ابني وصلت فين؟ وصلنا للطلاق. او انت عملت ايه؟ ده احنا طلقنا طلقتين. اللهم صل على النبي، صل عليه. طيب طيب ماشي، وايه اللي ورا دي؟ احنا عاوزين نحل. فاقول له طيب هات لي بقى من ورا، في حاجه اسمها التاريخ المرضي، يعني بدايه الموضوع. انت رايح لطبيب بتشتكي من المعده، فيقول لك الكلام ده قريب ولا بعيد؟ فتقول له لا، تعمل له كده، فيقول لك لا، معناها ليه؟ بعيد بعيد. التاريخ المرضي، قول لي الشكوى بدات امتى وبدات ازاي وايه اللي انت كنت حاسس فيه والاعراض دي جالك متقطعه ولا كانت مستمره. احنا كذلك في مجال علم النفس الاسري لازم نسال على التاريخ المرضي يا شيخ حسن، انتوا بداتوا معارك امتى؟ يقول لي في سنه 67 ايام النكسه. خلاص الحمد لله رب العالمين، انا عرفت خلاص كده الوضع ان الموضوع قديم ولا جديد؟ قديم. فابدا اقول له طب انتوا لما رحت يعني تقعد مع زوجتك في وجود وليها المخطوبه اتكلمتوا في ايه؟ اتكلمتوا في ايه مع بعض؟ يقول لي اتكلمنا الكلام العادي. اتكلمنا ايه الكلام العادي بقى؟ هو ده اللي انا عاوز اسال عليه بقى. الله يكرمك يا شيخ محمد، جزاك الله خير. شيخ محمد ده بيكرمنا والله كل لقاء كده بالحاجات الحلوه دي، بس انا طماع بحبها يعني، فهو ظابطني يعني. جزاك الله خير يا شيخ محمد، شكرا جزيلا. فيقول لي ايه؟ احنا اتكلمنا في الكلام العادي. ايه الكلام العادي؟ هو ايه بقى اللي قالوه في الفرح؟ مين فيكم متجوز هنا؟ انت متزوج؟ طب ايه اللي انت قلته في المجلس الاول مع زوجتك؟ مثلا تسمع مين من المشايخ؟ حلو السؤال ده. كويس. والله وبالله وتالله الكلام اللي قاله ده انا اوافقه عليه 1000000%، وهيجي الشرح لما اتكلم يعني. اتفضل. انا ماليش دعوه انت عاوز تعمل ايه، انت عملت ايه، سالت في ايه. كويس، ده الجانب الديني، في جوانب تانية كتير. طيب ماشي، هو ده بقى المشكله هنا بقى. فكان يقول لك انا لو كنت عارف ان في اسئله في الجانب ده كنت سالت. عشان كده انا بقول للشباب من أهم اللقاءات المتعلقة بالمرحلة الثانية في الدورة الأسئلة اللي احنا هنطرحها دي، سواء بقى في اللقاء ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده، لأن هنطول فيها شوية. أنتوا مستعجلين؟ ما تقولوا حاجة. طيب طيب نصلي على النبي محمد. أيوة كده طمنوني عشان ناخد راحتي. كثير من الأزواج أنا بقول تمنوا أن لو كانوا قد استطاعوا التعرف على شريك حياتهم قبل الزواج، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم امتلاك الأدوات المناسبة لطرح الأسئلة التي تكشف جوانب الشخصية لم يتمكنوا من ذلك. وكذلك لرغبة كثير من الشباب والفتيات في معرفة الأسئلة التي تكشف جوانب الشخصية في المجالات المختلفة، ما الأسئلة تخص جوانب إيه؟ الجوانب الإيمانية والخلقية والمهارية والمادية والصحية والاجتماعية والجمالية والنفسية، كل دي جوانب مهمة. وأنا عاوز أنصحك نصيحة لله، لما تيجي تقعد في المجالس وعمك يسألك سؤال، لو أمكن يسألك سؤال، أصدق في الجواب ولو على رقبتك. ليه؟ الأيام دوارة، فممكن بعد 20 سنة 20 سنة يكتشف ان انت محورات اسف او ان انت كذاب، ساعتها تعلو ولا تسقط؟ هتسقط حتى لو في نفسه. ولذلك انا بقول هنا فان الصدق اصدق في الجواب سواء البنت او الولد، فان الصدق منجاة والكذب مهلكة. روي ان بلالا، سيدنا بلال، سيدنا صهيب وصهيبا اتيا اهل بيت من العرب فخطب اليهم، قالوا يا جماعه احنا جايين نخطب بناتكم، فقيل لهما من انتما، وده سيدنا بلال وده سيدنا صهيب، من انتما؟ فقيل لهما من انتما؟ فقال بلال انا بلال وهذا اخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فاعتقنا الله، وكنا عائلين فقراء فاغنانا الله، فان تزوجنا فالحمد لله وان تردونا فسبحان الله. فقالوا بل تزوجان، بسبب ايه؟ الصدق. فقالوا بل تزوجان والحمد لله. فقال صهيب لبلال لو ذكرت الصفات الحسنه بقى فقلت لهم ايه؟ فبيقول له لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله، المعارك اللي احنا دخلناها وكده، فقال اسكت فقد صدقت فانكحك الصدق. انت راجل على قد حالك، اللي تملكه من الدنيا شقة 70 متر، هي في تقديرك لو عملت كده تجيب الحمام، عملت رجلك التانية كده تجيب المطبخ، ده في تقديرك انت. بس لو جيت تعرض شقة على الشباب المعدم او اللي حالته صعبة وقلت له انا عندي شقة 50 متر انا اهديك اياها لمدة 5 سنوات الايجار 100 جنيه في الشهر، هيعمل فيك ايه؟ حبيبي وابن حبيبي، ما يعرفش ابوه بس يقول لك وابن حبيبي، وهيحضن على عينيك ويقبلك ويقول لك ربنا يفرج عنك قد سريت عني. فلما تيجي تقعد في المجلس مع ولي الفتاة فيسألك فيقول لك يا معاذ يا ابراهيم يا اسماعيل يا بني يا محمد ايه اللي عندك؟ وانت عندك شقة 70 متر، اقول له عندي ايه؟ شقة 70 متر. يا ابني هتجيب لي بنتنا ذهب بقد ايه؟ قول له انا إن قدر الله عز وجل ووافقت عليها أنا نفسي أجيب لها ذهب ب3 مليون جنيه، إلا أني لا أملك من الدنيا إلا 20,000 جنيه. وأنت بتعرض يرضى أو لا يرضى، ده مش مشكلة، ده شأنه. افترض ولي الفتاة قال لك أنا عاوز لبنت مهر 3 مليون دولار، 3 مليون جنيه استرليني، هو حر ولا مش حر؟ هو حر، يطلب اللي هو عاوزه، وفي الاخر انت اللي بتقرر هل ده يتناسب معي او لا يتناسب. واضح الكلام؟ لان احنا نريد نتكلم على مساله القائمه، بيحصل فيه لخبطه عند بعض الشباب. انا بقول لك ما تكتبش قائمه، وده اللي انا مقتنع بيه، لان ممكن تحبس نفسك بعد ساعه من الجواز. ولكن اللي بنصحك بيه روح لبيت على قد الجلبيه بتاعتك. يعني ايه؟ على قد لحافك مد رجليك، انا مش هقدر امدها يا عم الحاج. ايوه على قد لحافك مد رجليك، انت مستواك متوسط روح لحد متوسط، انت مستواك فقير روح لحد فقير، انت راجل من بتوع ايجيبت روح لحد من بتوع ايجيبت حسب ظروفك الماديه، ولكن انت بتتشعلق فوق. ما هو انت ما تطلع فوق وهتعمل كده انت رقبتك هتوجعك، والفقرات هتحتاج 12 جلسة فقرات علاج طبيعي، وهتدفع فلوس برضه، وهتفضل ان انت بتجاهد بتجاهد في الحياة وتشوف شغلانة واثنين وثلاثة عشان عاوز تعيشها نفس المستوى اللي كانت عايشها عند بابي. يا حبيبي انت تعبت نفسك وتعبتنا وراك. يجي يشتكي بقى في المشكلات بقى فيقول والله انا كنت متجوز واحده كذا ودفعت مهري كذا وعملت كذا وعليا ديون كذا وانا تعبت في حياتي وما عادش عندي نفس ولا طاقه ان انا ابذل معاها اي مجهود. والكلام ده والله ممكن اسمعه في الاسبوع مره 2 3 في الاستشارات. طب ليه؟ هي مش كان بينكما حب ليلى وقيس؟ ولا قيس وليلى، كانش يعني العلاقة بينكم كده يعني، فهي نايمة جوه بقى البطانية متغطية وما انتش قادر تتخلص من العشق ده. لا يا حبيبي، ابعد عن الكلام ده خالص، واقفل قلبك إلا على البنت الصالحة اللي من بيت الصالح. وما تروح تخبط على الباب، هي زي أي بنت في الدنيا، ولا تبالغ. وافقوا عليك الحمد لله، ما وافقوش عليك يخش جوه الحجرة بتاعته ينعتل لمدة 3 أيام، لا بياكل ولا يشرب، والحاجة تقول لي ده عنده اضطراب في المعدة وعنده اضطراب في النوم، وقاعد بيغني ظلموه وقاعد يسمع جرحي أنا. يا عم ارحمني. ايه يا بابا حصل لك ايه يا حبيبي؟ ده انت عندك هشاشة نفسية بالوضع ده. ده لو بعد الجواز قالت لك تلاني كده اهو هيغمى عليك. انشف يا عم شوية. انت فين معه؟ ما تحضرش؟ غايب ليه؟ ايه؟ انت غايب ليه عن المحاضرات؟ ما بتجيش الدورة؟ كنت في مرسى مطروح؟ طب خدني معاك. طيب صلى على النبي محمد وآله. الشاهد، انا ما بحب الطلبة والاخوة اللي معايا، بتفقدهم، فما حد يغيب انا ازعل. احبك الله الذي احببتني فيه، جزاك الله خير. صلى على النبي محمد وآله. كنا فين طيب؟ طب ارد عليه حاجة واحد طيب. حاضر. اللهم اجعلنا هينين لينين حازمين، بس عشان نجمع بين الاثنين، عشان هينين لينين كده هتخرب الدنيا مولانا كده، فلازم نجمع ما بين الاثنين. الله يسعدكم بطاعته يا رب. كنا بنقول ايه طيب؟ قبل انشف شوية دي، قبلها احنا طلعنا دي خلصنا منها خلاص. عليكم السلام ورحمة الله. طيب ايوة اعمل حاجة الله يرضى عليك، هي دي الفولة بقى. يبقى انا ما اروح لحد يا حبيب قلبي شوف حد نفسي مستواك، لما اشوف حد اعلى منه رتبة شوية لازم تفكر في الموضوع مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بدل ما تخطو خطوة وترجع تندم عليها. اخ من الاخوة قديما كان من اوائل الناس اللي اشتغلوا في موقع الطريق الى الله، واللي اسسوا المواقع الاسلامية والكلام اللي زي ده. فالمهم قال لي انا ساتزوج، تحضر الفرح وبتاعه كده. قلت له انت يعني عقدت؟ قال لي لا، ده انا خاطب ولسه انكب. فيعني من كثرة الكلام مع الشباب بسأله المستوى الثقافي، المستوى التقارب العمري، التقارب الجمالي، التقارب التعليمي، المستوى التدين الاخلاقي. قال لي كل حاجة زي الفل، بس في حتة انا قلقان منها. قلت له يا رب ما يكونش متعلقة بالمسائل المادية. قال لي هي دي. والله كده. فقلت له قبل ما تتكلم انا نفسي قلقان. قال لي انت عرفت الموضوع؟ قلت له ما عرفتوش، بس انا خلاص قلت بشمها وهي ماشيه في الهواء كده. قلت له يا حبيبي الموضوع هي اعلى منك رتبه في الماديات؟ قال لي قلت له طيب التقارب اللي ما بينكم درجه، الفرق اللي ما بينكم درجه ولا اثنين ولا ثلاثه؟ قال لي اربعه. واضح السفر. طب انت سامحني يعني، لما بيجي لك ظرف طارئ لك صحيا ولزوجتك او لاولادك وانت حالك متوسط او تحت المتوسط، هتدور على مستشفى حكومي ما تدفعش فيها فلوس، ولا هتدور على مكان تبع مسجد، ولا هتدور على مستشفى خاص؟ انا بسالك. الغالب الشباب بيعمل ايه؟ هيقول انا هدور على حد كشفه اقصى حاجه 100 جنيه. فالمكان ده يتوفر اما في المستشفى الحكومي مثلا، او يتوفر في مكان تبع جمعيه او مكان خيري. طب هي لم تتعود على ذلك، يا تقول لك انا لازم ادور، ادخل على النت وادور على المواقع واشوف الاستشاريين، ولازم الاستشاري يكون واخد تقدير. ازيك يا سفيان؟ ابوك فين يا واد؟ الله يهديك انت وابوك في يوم واحد، ما تقوله امين، دول حبايبي دول. فيكون واخد تقدير الدكتور ده 5/5. طب تعال ندور على الفيزيتا، كام الفيزيتا بتاع الاستشاري؟ 500 600. يقول لا 600 دول ربع مرتبي، ربع مرتبي. هو بيقبض مثلا 3-4 آلاف جنيه، 5-10 آلاف جنيه. ولما نجيب الدواء وتوك توك رايح وتوك توك جاي، او هناخدها ماشي ماشي عشان نخس شويه، المهم هتلتقى نفسك دافع لك في القصه دي 700-800 جنيه. ده احنا لو قلنا يعني انت مش هتجيبها الا حبايه او حبايتين، ما كانتش تكمل 1000 يبقى ما عملناش حاجه. طيب وما نروح نعيد كشف ممكن يبقى الطبيب نفسه عنده اعاده الكشف بنصف المبلغ اللي انت دفعته، ودي عادت حاجه جديده مع التطور التكنولوجي والاوضاع اللي الناس عايشاها، فكل واحد عاد بيشوف اللي فيه مصلحه. طيب ماشي، انت قلت لها لا انا ساعة ما ربنا عز وجل قدر وحملت، واحنا بنقول يا رب ثبت حملها ويجعل ولادتها سهلة ميسورة، قامت قايله لك ايه؟ احنا هنولد فين؟ فتقول لها هنولد يعني عند في المستشفى. تقول لك ايوه، يعني هي مستشفى ايه؟ هي متعودة امها واخواتها في اماكن معينه، حتى تقول لك طبيب العيله. يا راجل استحي على دمك، طبيبه تساوي توليد طبيبه مش كده ولا ايه؟ يقول لك طبيب العيله. طيب خلاص ماشي، نيجي ندور على طبيبه العيله، نلتقى الرقم فلكي، فتقول لها انا ليس لي قدره على ده، وانا لو كان بيدي هجيب لك نجمه من السماء واجيب لك لبن العصفور اللي مش موجود، وكنت عملت اللي ما اتعملش معاكي، بس انا ليس لي قدره على ذلك. فتقول لك ايه؟ طب انا هتصرف. الكلمه دي بتقع على قلب الرجل، الرجل ما بقولش اسف يعني النطع اللي بيستغل فلوسها، هتقع على قلب الرجل كانها صخره نازله من السماء على دماغك. المتجوزين عارفين ده، الرجاله المتجوزه عارفه ده، امر يبقى صعب على نفسيتك. فتلتقى نفسك قاعد تجري في الحياة تجري في الحياة تجري في الحياة والآخر مش قادر تلحقها، وببساطة جدا تقول لك أنا في بنات ما عندهاش مهارات، فما تيجي تقول لها أنا وقعت على مطعم، الله أكبر عليه، أنت بس تعدي من قدامه كده تعيشي سعيدة لمدة أسبوعين من الريحة بس. تقول لك مطعم إيه يعني؟ فتقول لها مطعم في باخرة. فتقول لك اللي موجود على كورنيش المعادي، انت عرفت منين؟ إيه؟ تقول لك يا ما بابا ودانا. ساعتها انت يحصل لك ايه بقى؟ يجي لك الرباية على طول، ربنا يسلمك ويسلم كل مسلم. هي كده مع مشاعرك ولا صدمتك؟ تقول لك انت يعني لو قعدت تلف وتروح وتيجي كل ده انا عشت فيه. عشان كده بقول لك ايه؟ اما تيجي تتزوج تاخد واحده اعلى ولا اقل؟ اقل. جبت واحده في نفس مستواك ماشي، بس لو هتنصحني اقل، عشان لما الدنيا تضغط معاك هي كده كده صبرانه وعارفه الاوضاع فماشيه معاك، ولما اكون اقل واعطيتها واكرمتها تشكر، تقول لك ده اكرمني لان انا ما عشتش الحياه دي عشان هي اقل منك. اما لو اعلى وليس لها دين تنظر في اللي انت جايبه مهما عملت على انه قليل ولا كثير؟ قليل. ولا تشكر صنيعك، وتلتقى نفسك بتتعامل مع واحده من النساء التي يكفرن العشير وتكره الجواز واللي مع الجواز، ولا بسال سؤال هي الحياه الزوجيه جميله ولا مش جميله؟ ها؟ جميله ليست بجميله على حسب، لو الاثنين مؤهلين تبقى طلقه. اللهم صل على النبي، انا بسمع مصطلحات اللالات كده ايه يعني. هي القرعه دي برضو مش سهله يعني، اللهم بارك يعني، ما ده ابداع يا شيخ حسن يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب ده قول يا شيخ. ماديا لكن انا اسف يعني اسف الضغط اللي انا اقوله قدام الناس تبقى محرومه يعني اسف الضغط. ايوه الكلام ده واقع تبقى حضرتك لما تتزوج الاخ يبقى عندها طموحات ماديه وطماع. ايوه ساعات لما ما بتلاقيهاش بتتطلب بتنكد عليه وعلى اللي جابوه. كلام الشيخ ده الطرح السؤال. ايوه ايه الحل بقى لما في كده الذي يفرق حاجة واحدة بس، توفر الصفات الأساسية. خلصنا، ده الجواب. إن توفر فيها الدين والخلق مهما كان مستواها المادي أعلى منك لا تشعرك أبدا. هو اللي يفرق الدين، مش الدين المظهر بس، عشان بس ما ننخدعش في الكلام، إنما المقصود بالدين التطبيق العملي للدين، قرأ الأحاديث وعرف الروايات وعرف أن سيدنا النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وفهم أن من حق الرجل على زوجته لما يعمل أي صنيع معاه وإن كان يسيرا أن تقول له جزاك الله خيرا، فمش هتحسسك بحاجة. أما إذا كانت غير دينة وكان اختيارك غير موفق وما عندناش دستور بنحتكم إليه اللي هو الكتاب والسنة، بلا شك تبقى حياتك صعبة للغاية. عشان كده أنت ممكن تبقى شايف بنت من أجمل الناس خلقة وكل الناس بتتكلم عنها كلام رائع وكلام جميل وكلام حلو، بس لما نيجي ننزل لأرض الواقع ونطرح بقى الأسئلة بيننا وبين بعض يتبين الكثير من الشخصية. أنا هنا أسأل سؤال قبل ما أطرح بقى بعض الأسئلة. السؤال بيقول إيه؟ أولا هل الأسئلة مهمة؟ مهمة؟ طيب السؤال الثاني، طب ما احنا ابائنا الكلمه دي دايما على لسان العامه يقولك ما احنا اتجوزنا بقى لنا 50 سنة و30 سنة و40 سنة، لا كان في اسئله ولا كان في حاجه وعايشين حياتنا زي الفل، كيف يكون الجواب؟ تاني قديما يعني، يعني حصل في تحول في السابق واللاحق والماضي والمستقبل ويعاد في انفتاح على الثقافات الأخرى، مش كده يا شيخ حسن؟ وتفكير البنات الآن مش زي المراحل السابقة، ولا قد يكون ذكرت لكم في آخر عمرة أنا شفت بنتين واقفين في تحت الحرم المكي وأنا طالع من باب 87 بعد الفجر بيعملوا تيك توك، ده ممسوح وطلعت معاهم في الصورة، والاثنين طبعا اتخضوا لما شافوني واقف وراهم يعني، واخد بالك؟ بس كانت صوره جميله الحمد لله، كنا لسه مصليين بقى، مش النبي قال والصلاه نور، فكنا مصليين يا شيخ. طيب تعالوا بقى نطرح، احنا قلنا الاسئله اللي احنا نطرحها دي تشمل بقى جوانب كثيره جدا، الجوانب الايمانيه والجوانب الخلقيه والمهاريه والماديه والصحيه الاجتماعيه الجماليه النفسيه. جاءت فكره هذه الاسئله عشان كل إنسان يتعرف على نفسه. لو أنت مش عارف أنت محتاج إيه قبل الجواز هتتعب في حياتك. لازم إيه؟ أبقى عارف أنا عاوز إيه. بمعنى إيه؟ بالمعنى البسيط خالص. أنت في أشياء في حياتك تحبها صح؟ وفي أشياء بتكرهها صح؟ يبقى أنا لازم أكون فاهم إيه اللي أنا بحبه إيه اللي أنا بكرهه. عشان ما اقعد مع الطرف الاخر اقول لها يا بنت انا احب ان صوت المرأة يكون منخفض، احب لما اكون انا في حال عصبيه او اندفاع انت تسكتي لان النبي قال من صمت نجا، فتسكتي لما فرغ شحنه الغضب اللي عندي، وفي الاخر تعالي عاتبيني هتلتقيني زي السكينه في الحلاوه والمربى في الطحينه. واضح الكلام؟ انا احب الترتيب والنظام مثلا في عائلات، انا اسف، لما تدخل عندهم البيت انت بتبقى لابس كمامه طول ما انت قاعد، مساله النظافه دي وفتح الشبابيك والشمس تدخل ويبخروا الشقه والكلام ده مش موجود عندهم، الكلام ده مش موجود في الذاكره، والقصه مش قصه شقه واسعه وشقه ضيقه. انا رايت من اهل القرى واحنا بننزل لهم تلتقى حجره واحده وحمام ومطبخ قد كده، ومع ذلك المكان والله ما عاوز تخرج منه من جماله ونظافته، مع ان المكان قد كده. وممكن تدخل اماكن اخرى تلتقى الشقه 3-4 حجرات ومع ذلك تلتقى الدنيا الشراب هنا والجزمه هنا وده مرمي هنا وده معمول هنا والدنيا مبهدله خالص، تبقى كاره ان انت تبقى قاعد. فالشاهد ان احنا بنقول محتاجين كل إنسان يتعرف على ما يحب نفسه الأول وما يكره. أنت ميولك بتميل لإيه؟ هل ميولك بتميل لاجتماعيات تحب تكون علاقات، ولا ميولك أن أنت إنسان منعزل بتحب تعيش لوحدك؟ في ناس كده ممكن يقعد بصر في سقف الحجرة. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجة خالص. بل بتعمل ايه؟ والله قالها لي كده، قال انا بستمتع وانا باصص في سقف الحجرة. ماشي، بتعمل ايه؟ قال لي بفكر. يعني ما ينفعش التفكير بالقلم والورقة؟ لا لا لا لا. طب ما ينفعش تتكلم مع حد؟ لا لا لا لا. قال انا رحت كده ابص في السقف كده، نايم على ظهري على السرير وحاطط الرجل اليمنى فوق الركبة اليسرى وباصص كده. طب انت يعني يوحى اليك يا جماعة؟ لا لا خالص خالص. امال بتعمل ايه؟ قال انا كده مزاجي كده، دي حاجة بتريحني نفسيا. واقول له بتحل مشكلتك؟ قال لي جدا والله العظيم. في واحد بقى وده من اغرب الحالات، قال لما بتعكن انا وزوجتي لازم اخش الحمام. اسمع بس، اقول له وماذا تفعل؟ قال لي الاضواء، لما يكون انا عصبي وغضوب وحصل فيه مشكله الضوء بيزعجني جدا، فيقول لي ادخل الحمام حتى لو مش عاوز حمام، ادخل الحمام واقفل النور بتاع الحمام واقعد. اقعد بقى نص ساعه، 45 دقيقه، 47 دقيقه، لمده ساعه، واقول له بعدين، يقول لي ترى اعصابي هديت واعرف افكر على مهل واطلع بحل للمشكله بتاعتي، يا اما دب خناقه يا اما حل الموضوع. هو بيقول لي كده، ما انا مالي بقى، واخد بالك؟ قال لي يا اما اطلع بقى مشحون ادب خناقه، يا اما حل الموضوع والتقى ناس بقيت ريلاكس وبقيت هادئ. دي مش طباع وكل واحد له دماغ. انا لما بتاتيني ازمه، هضرب لك مثال اهو، ازمه بره مثلا، بتكلم مع احمد رمضان وبعدين قال لي ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ وقام قايل لي كلمتين ثلاث، فحصل لي بقى انتفاخ في القولون ومغص مش عارف فين، وبقيت مروح متعكنه. بس احمد طيب مش قوي، هو ساكت كده بس خربوش كبير يعني، انا اللي فاهم الفوله. وبعدين فاقوم رايح البيت، اول ما ادخل هم بيعرفوني من وجهي، او انا بحاول امثل دور الجديه شويه، السلام عليكم، معناها ايه؟ يعملوا ايه؟ يردوا السلام وبعدين يرجعوا، يطلعوا خطوه لقدام ولا يرجعوا لورا؟ يرجعوا لورا. ايه يرجعوا لورا؟ انا بقى بقدم بقى عشان هي لا توحى اليها كزوجه، قول يا عم اللي عندك، بالذات انت يا كريم. فساعتها اقول لها ايه؟ ربنا يبارك فيكم، انا كان عندي بس مشكل بره، او عندي قضيه دكتور محمود الراوي معاكن عليا النهارده، ففي موضوع كده في دماغي وانا كده عاوز اقعد افكر على مهل، فان اذنتم انا هدخل الحمام وادخل مكتبي، محدش يخبط علي، يبقى ممنوع حد يخبط علي. مش ده وضعي؟ وانا بقول من الاول اهو، انا بقول من الاول كده، لحد يقول لي امك بتتصل، ولا ابوك طلع من التربه بيتصل عليك، ولا اخوك اللي مات عامل لك تليفون، ولا بعت لك رساله صوتيه، ولا الحواديت ده خالص. دخلت انا حجرتي مع نفسي، اقوم بعد ما اهدى اقعد بقى على الكرسي، هو زي الكرسي ده كده سبحان الله، مظبطني بتوع مسجد صهيبي دول، وبعدين اقوم قاعد وحاطط رجلي على الارض ومسترخي، اخد نفس عميق لمده 10 دقائق متواصله كده، نفس نفس نفس، ايوه بس اطلعه ببطء، اخده شهيق، احبس النفس يخرج ببطء، التقى اعصابي بدات تهدا ويحصل في نوع من الاسترخاء، بس مش مره ايه يا عم انت بتموت، خد نفس عميق كويس رياضي، وبعد كده ابدا اهدا يا شيخ حسن. طب هدات نفسيا ولقيت جسمي بدا يكون افضل، اقوم بقى جايب الورق الاي 4 وعندي القلم الازرق والاخضر والاحمر والاسود، واقعد اكتب بقى. كنت في مسجد النهارده صهيب الرومي، وقابلني الدكتور محمود الراوي، وقام قايل لي كلام مش عارف قال ايه، وانا رديت عليه قال له ايه، وكان المهندس عمرو شاهد على الحوار، ولقيته بيجامل صاحبه على قفايا، وحصل كذا، اوعى إيه تعملها، احبسك انت وهو، ومش عارف حصل ايه وادى ايه، واقعد اكتب بقى، اكتب مع نفسي بقى، وبعدين اقول لنفسي ايه؟ طب ما هو انا لو كنت قلت للدكتور محمود الكلمه دي، قلت كلمه اخف من دي، ما كانش هيبقى رده عليا كده، ولو قلت كلمه بديله عن دي كان ممكن الدنيا تبقى للافضل ونكمل الحوار مع بعض. انا استفدت ولا لم استفد؟ استفدت. اسمه التفريغ النفسي. التفريغ الايه؟ النفسي. واكتب كده بالورقه والقلم، وده امر غايه في الاهميه، عشان ما تعودش نفسك دايما اما يبقى عندك مشكله تبخ لبره، لا تتعودش على كده. عود نفسك لما يكون عندك مشكلة ابدأ حل مع المشكلة مرة اتنين تلاتة اربعة عشرة، ومحدش بيقع إلا ما بيقف ويقع ويقف يقع ويقف. حاول اعمل مجاهدة، تبع جسد في الآخر استعين بصديق، بس مش من أول مرة. كثيرا ما بعلم ده لبعض إخواننا القريبين مني، منهم مثلا أحمد أبو سفيان. الساعة 2 بالليل وأنا قاعد كده بذاكر، ألتقى التليفون تك تك تك، رسائل. أبص ألتقى مثلا 63 رسالة، أبص في الاسم فوق مين؟ أحمد أبو سفيان. أنا شفت الرسالة ما شفتهاش؟ شفتها؟ وافتح الرسائل كلها واسمعها وبعرف المشكلة فين، وبعدين أطنش لمدة 4 أيام، وبعد 4 أيام أرد عليه أبو سفيان يقول الحمد لله شيء أنا كنت بطمن عليك. أو والله حصل يا ابني ولا ما بيحصلش كثيرا. أنا بعمل ده عشان إيه؟ ما تقولوا لي يا جماعة، ها؟ عشان إيه؟ وحاجة تانية إن يتعلم يحل أزمته بنفسه. ما احنا مش مع بعض بقالنا سنين من ايام مسجد محمد يحيى عشان يصدعني كل يوم، ما هو عنده مشكلة، او يقول لي في اخ عرض علي مشكلة كذا وانا قلت له كذا، لما التقى الجواب عجبني ادعو له بظهر الغيب بس واحط نقطة من اول السطر وما ردش عليه. واما يقابلني ازيك يا سفيان وازاي العيال والدنيا فيها ايه كويسة، الحمد لله كأني ما عادش ليا حاجة، وانا سمعت الرسائل وقرأتها وعارف هو قال لي ايه، بس انا بربيه على نقطة ان هو لازم يتعود ان يحل ازماته بنفسه. واضح يا احمد؟ احمد ده طلب مني الجواز 6000 مرة، بس انا معذبه بصراحة يعني عشان سايبه هو يختار بنفسه. نصلي على النبي محمد، والشيخ له اي اهو عايزين نشوف له عروسه. وعايزين نشوف لهيئة الامم المتحدة الكبار اللي قاعدين هناك في اخر المسجد، عم الحاج بالذات ابو جلبية الصفرة اللي قاعد في النص ده، الله يرضى عليه. طيب احنا قلنا جاءت بقى فكرة الاسئلة دي عشان كل انسان يتعرف على ايه؟ على نفسه، يعرف ايه اللي انا بحبه وايه اللي بكرهه. انت طبيعتك رجل يقول لي انا نار، والله العظيم قال لي كده، قال لي انا نار، مش الكبريت تولع جنبي؟ لا لا لا الكبريت يعدي من جنبي. التقى نفسي طلعت فوق، قال لي لا اتحمل ان واحدة تقول لي انت رايح فين وجاي منين وعملت ده ليه واديت لامك الفلوس دي ليه وصرفت في ايه؟ قال لي انا راجل ما بتحملش الكلام ده خالص، ده كلام محتاج تعديل، انا مش موافقه على الكلام ده بالكلية كده. قال لي جوزني، قلت له من سكتي. قال لي بالله تجوزني، قلت له تفضل معايا سنة في الدورة. او الله قلت له سنة في الدورة، ولما ربنا يكرمك الدنيا تتهذب معاك وتعرف الاول مداخل الامور ومخارجها واحتياجات المرأة واحتياجات الرجل وازاي نصل للتفاهم ونتعلم، انا جوزك على طول. مش عايز اتكلم كتير عشان الحبايب كتير، فكل مرة كل شهر كده انكش انا هو مرة، المرة دي لسه زي ما هو. قال له يا ابني اهدى يا ابني، قول له انا ما اعرفش، انا طلعت من عيلة كلها نار، هو كده العيلة كده، قال لي اتربيت في اسرة كده، اعمل انا ايه؟ قلت له ما هو انت لو اتعاملت بالطريقه دي هتخسر كتير. قال لي ما ابويا مطلق امي مرتين رضي الله عنه وارضاه. واضح يا شيخ حسن؟ فانت لازم تتعرف على ما تحب، والبنت نفسها تتعرف على ما تحب. في بنت كتكوته هي طبيعتها كده، تشتغل بالشوكه والسكينه، عاوزه واحد رقيق رفيق لين وحنين. طب ما ينفعش يا بنت مع الصفات دي واحد حازم؟ قالت لي حازم ده يعني ايه؟ هي مش فاهمه برضه، يعني مفكره حازم ده معناها ايه؟ بيضرب بالشومه. قلت لها لا، حازم يعني الرجل الذي يتخذ القرار الصح في الوقت الصح. احنا بنتناقش احنا الاثنين كازواج. فقالت لي انا هاخد الاولاد بكره بعد الجمعه واقضي اليوم مع امي زي العاده وارجع بالليل، اخويا يجيبني او تيجي تاخدني. فقام جاي يوم الخميس بالليل قال لا انا لازم اغير السياسه دي عشان اشوف بقى هي اتعلمت ايه ولا كده. فقام قايل لها اول ما لبست، سابها لبست بقى ولبست الخمار والنقاب والجزمه ولمعت وشافت العيال واستحموا والدنيا تمام وبرفلت العيال، حبيبي عاوز حاجه؟ قال لها عاوز حاجه؟ الحب كله. تروح فين يا ماما؟ قالت له عندي ماما. لا لا معلش النهارده عاوزك تقعدي معايا. هتعمل ايه يا شيخ حسن هي؟ في واحدة عاقلة تقول له اللي تؤمر به، ودول قليلات قليلات، صح كده؟ تقول له ايه اللي تؤمر به. وواحدة تانية تقول له طيب انا عملتي حاجة يا سحمد مزعلك؟ لا والله. طب انت متضايق من اهلي في حاجة؟ لا والله. امال ايه الموضوع؟ قال انت وحشتيني يا ستي، بقى لي اسبوع شغال السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، فانا النهارده الجمعه نقضيها انا وانت والعيال. تقول له بس ماما هتزعل. يبدا هو ايه؟ يسخن، صح؟ اه لا مش هي لسه دي شويه، فيبدا يسخن. وبعدين يقول لنفسه هو انا حقي اوجب ولا حق ابوها وامها اوجب؟ طب اللي انا بعمله معاها ده تفضل مني ولا امر على رقبتي؟ طب أهلها هيكونوا معايا لو اشتكينا ولا يكونوا ضدي؟ 150 فكر بيحصل في وقت واحد في دماغ الرجل. هل المرأة فاهمة ده؟ لا مش فاهمة ده، في الغالب مش فاهمة ده، إنما اللي بيغلبها في التوقيت ده إنما هي العاطفة، صح أبو سفيان؟ فبتندفع بعاطفتها. طب المرأة لما يكون مؤهلة ومثقفة وتربت وتعلمت إن يا بنتي حق الزوج مقدم على حق أبوك وأمك، حصل خناقة كلمت أمها قالت لها هات الشنطة وتعالي، وجوزها قال لها ما تخرجيش من البيت بحزمه، ما تخرجيش من البيت. قامت أيلاله أنا هروح، عاوز أنت تخرجي من البيت؟ آه اتفضلي الباب مفتوح مع السلامة. هو خد قرار في الأول صح؟ وهي خلفت. طيب لو أعاد غصب عنها وعملنا خناقة بيننا احنا الاثنين وردحنا بالكلام والأمر تطور، مش قد تدخل في الأسرة؟ طيب بس انت لما تتخذ قرار بالحزم ما ترجعش لورا خطوة. هي قالت انا عاوز اعمل ايه؟ اروح، وانت قلت ما تروحيش وانا اليوم قاعد معاكم، انت هتروحي؟ اه غصب عني؟ لا مش غصب عنك. طب ما انا مش موافق بس هروح برضو. انت حرة، خرجت برضاك؟ ردوا لا. ناشز ولا مطيعة؟ ناشز. أروح أجيبها ولا ما أجيبهاش؟ ما أجيبهاش. واضح الكلام؟ ليه؟ كل أب لازم يعرف سلطته بعد زواج بناته، إن حق الزوج مقدم على حق الأب والأم. وكم من أب لقلة الحكمة وقلة الخبرة وقلة المهارات ماشي ورا الزوجة تقول له كلم بنتك تيجي، يا ستي ما تجيش، لا تيجي، لا ما تجيش، في الآخر تقول له هتصرف أنا، أنت يا بت شنطتك وتعالي وسيبي له العيال. اللهم صل على سيدنا النبي، ده لو كان ينفع أقول لكم سقفة كبيرة كنت قلتها. وبعد ما خدوا الخطوة دي تعالى خدها. السؤال بقى، أنا بسأل الأب، هو زوج بنتك زعلها؟ يقول لي لا. طب أذن لها بالخروج؟ لا. طب قال لها أمك وأبوك وأخوك واللي جنبكم؟ لا. أمال هي خرجت ليه؟ مين اللي قال لها؟ أمها اللي قالت لها. هو حضرتك مش الولي؟ آه. وأنت رب البيت؟ آه. وأنت الكبير بتاع المنطقة؟ آه. ازاي تسمح لبنتك ان تؤذي زوجها في مشاعره وفي نفسيته وتخرج غصب عنه؟ انت بتقويها على زوجها، وفي الاخر الامر سيصل الى درجة الطلاق، او في الاخر لو خايف من القايمة والمهر والعفش والكلام ده هيخلها زي البيت الوقف كما يقال في لغة العامة في البيت، ومش هيتعامل معاها والامر هتطور. ارفعي قضية يا بنت، لان امها لو كده يبقى التطورات اللي جايه اللي وراها بقى. ارفعي عليه قضية يا بنت، قضية نفقة وقضية قايمة وقضية خراب بيوت، وعندك 16 17 23 قضية، ها 24 قضية، فخلي بالك من نفسك. يا رب يسلمك ويسلم كل مسلم. عشان كده الكلام ده اختصارا لايه؟ اتعرف على ما تحب وما تكره قبل ما تقعد القعدة وقبل ان تطرح الاسئلة. طيب احنا قلنا فكرة الاسئلة دي عشان اتعرف على نفسي وعلى من سيرافقني في رحلة حياتي، وعشان عاوز انعم بحياة زوجية ناجحة ومميزة. احنا الاسئلة دي قسمناها لعدة جوانب، عندنا منها يا عم محمود الراوي الجانب الديني والأخلاقي أول حاجة. غالب الآباء لما بيسأل الشباب بيسألوا على إيه؟ ها؟ شغال فين يا ابني؟ وشقتك وبتقبض مرتب قد إيه؟ كل ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ بس في حاجات قبله. أنا قلت لك إن أنا عندي شقة جنب مول القارة الإفريقية ومعايا عربية. إيه عربية؟ إيه بس بي إم دبليو ماشي، وعندي في البنوك أرصدة، وأنا بلا دين هسوي حاجة؟ ولا حاجة خالص. ضيعت نفسك وضيعت بنتك. هل معنى ذلك إن إحنا نجوز بنتنا لأي أخ متدين أو صاحب أخلاق حتى لا مش متوافق معانا؟ برضو ما ينفعش، لا ده ولا ده. بس الشاهد أول ما تسأل اطمئن على دينه. أنت تفضل طول عمرك عايش لبنتك خالص، إنما إحنا عاوزين شاب يتقي الله في بنتك سواء أنت موجود أو غير موجود، لأن نظروا دائما وأبدا قبل ما بتعامل مع البشر نظروا إلى رب السماء والأرض، أن الله سميع بصير مطلع على عملي. وهسأل يوم القيامة عن الكتكوتة وعيالها، الزوجة وعيالها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فطالما أنا مسؤول عن زوجتي وعن أولادي، لو هو صاحب دين هيمتنع عن الإيذاء من أجل أن ربنا عز وجل يسمعه ويراه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ده اللي بيمنعك عن الإيذاء، وده اللي بيمنعك أنت تمد إيدك أو أنت تقول كلام قبيح لو أن الله في قلبك سبحانه وبحمده. عشان كده أول ما نسأل نسأل الأسئلة المتعلقة بالإيه؟ بالجانب الديني والأخلاق، والكلام ده للشباب وللبنات. وأنا هنا بسأل عدة أسئلة كده سريعة كده، وطبعا إحنا قلنا اللقاءات اللي فات إزاي نطرح الأسئلة، فاكرين ولا؟ قلنا بطريقة غير استجوابية وبطريقة غير مباشرة. فقاعدين نتكلم بقى، بقول مثلا: كيف تكون الحياة الزوجية إذا تم اختيار الطرف الآخر وفق معايير لا تستند إلى الدين؟ يعني واحد اختار بنت عشان جمالها، اختار بنت عشان مالها، اختار بنت عشان حسبها، اختار بنت عشان عيلتها، اختار بنت عشان الطين اللي عندهم والأرض الزراعية، اختار بنت عشان الجاموسين اللي عندهم في الأضحية. كل واحد له دماغ. طب يا ابني دين البنت إيه؟ يقول إن شاء الله تعالى بإذن الله تبقى كويسة، وبعد الأضحية بقى تلبس الحجاب وتصلي، وهتبقى زي الفل ولابسة حجاب شرعي وصوتها واطي، وهتبقى ملتزمة ومتدينة وزي الفل. ها تبقى ده اسمه إيه؟ أمر مستقبلي، وإحنا لم نسأل عن المستقبل، وده أمر غيبي ما نعرفش عنه حاجة. قد تهتدي أو لا تهتدي، قد تكون صالحة ولا تكون فاسدة، ما نعرفش. أنا بعلق نفسي على اختياري على ها اللي جاي ولا بتكلم على واقع؟ أتكلم على واقع. طيب السؤال هنا أنا بقول: كيف تكون الحياة الزوجية إذا تم اختيار الطرف الآخر وفق معايير لا تستند للدين؟ شكل الحياة تبقى عاملة إيه؟ أنا بقول لك قلاقل ومشاكل وخلافات ومصوتة طول اليوم وعصبية وغضب وانفعال وحياة يكرهها الحيوان. الإنسان الدين ما يشغلش في بيته بابا قبح، صح؟ ولا يشغل موسيقى ولا أفلام ولا مسلسلات ولا الكلام ده، لأن دي مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة. تصور انت بقى بيت في الوضع ده، اللي هيسكنه الشياطين. الشياطين بتقعد تعمل ايه؟ نفخ والنفث، كلمة قالت الشيطان ينفس، هي تقصد ايه؟ هو يقصد ايه؟ يعملوا بعض كده، انت تقصد ايه وانت تقصد ايه، والشيطان ينفخ وينفذ، تلتقى الدنيا بقت ولعة. الناس اللي تيجي تتدخل: انتوا اتخانقتوا على ايه؟ يقولوا ما نعرفش. طب الموضوع اوله فين؟ ما نعرفش برضه. طب أخره فين ما نعرفش. طيب يا جماعة حدثونا عن دينكم، بتصلوا؟ يقولوا صلى الله عليه وسلم، صلوا الله أكبر، صلوا صلوا، يقول لك صلى الله عليه وسلم كفاية. طب عندكم يا جماعة مصحف؟ قالوا لا ما عندناش مصاحف. أي والله، وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل ذلك. عندك يا ابني، عندكم يا جماعة مصحف، مصحف اللي هو قرآن مش الستين جزء بتاع الشيعة ده، أبو تلاتين جزء بتاعنا احنا ده اللي أوله والفاتحة ونهاية سورة الناس، عندكم مصحف؟ قالوا لا ما عندناش مصاحف. طب ما هو اللي ما عندناش مصاحف ده ولا الأولاد حتى عندها المسكين أيفونات دول معاه تطبيق لوحي أو أي تطبيق من التطبيقات اللي فيها القرآن. طب يا ابني عندك تطبيق، عندك يا بنتي تطبيق على تليفونك في القرآن؟ قالت لا. ما بتقرأوش قرآن؟ قالوا نو نو نو. أنا متصور البيت يكون إزاي؟ أنت متخيل أنت يكون البيت إزاي؟ عشان كده إحنا قلنا هنا أول جملة بقولها، يرحمكم الله، شمتوا أخاكم. كيف تكون الحياة الزوجية إذا تم اختيار الطرف الآخر وفق معايير لا تستند إلى الدين؟ الثاني بقول إيه؟ ما تأثير ده الكلام ده بيطرحه الشباب والبنات، ما تأثير برامج الإرشاد الزواجي على الشباب أو على الفتيات الاثنين من حيث تقديم الدين والخلق عند اختيار الطرف الآخر؟ غالب البرامج الإرشادية اللي لا شفتها، قولي بشوف إعلاناتها واللي أنا حضرت جزء منها في جامعة عين شمس وغيرها، لا تستند إلى الدين في الطرح. ما بيجي يطرحوا ما بيربطوش مثلا الأمر بالكتاب والسنة، خبرات التربويين وعلماء علم النفس وعلماء علم الاجتماع، لا لا لا لا، إنما الطرح كله نفساني بس، فيش دين؟ لا لا. طب أخلاق؟ لا لا لا. طب آيات؟ لا. طب أحاديث؟ لا. طب كلام من كلام السلف؟ لا. طب الفقهاء؟ لا. طب المحدثين؟ لا. خالص خالص. أنا حضرت برنامج في جامعة عين شمس، تابع لجامعة عين شمس، قد يكون من 7-8 سنوات، والدكتورة اللي بتشرح لابسة حجاب وكبيرة في السن، وطبعا احنا كنا 3-4 ملتحين والباقي كله مش ملتحي، فاحنا من دول يعني مميزين وهيزهقونا في عيشتنا وحرام وحلال وبتاع. فكان من ضمن ما قلت: يا دكتورة إن أذنتي الله يبارك فيك، دول أخواتنا وربنا يبارك فيهم جميعا ويرضى عنك يعني، بس عشان ياخدوا حريتهم يبقى احنا الرجالة قدامهم وراء. هو أنا هقعد يعني حموكش قاعد وجنبه شوشو مثلا ينفع جنب بعض كده؟ يبقى احنا كده مش هنذاكر بقى، هيقعدوا بص للشعرتين كده وبص للرقبتها كده، مش هنخلص احنا، وهيقولوا فقدان في الذاكره. فخلينا، فطبعا دي كانت اول خطوه اللي اتحط عليك علامه حمراء، هنزق بقى احنا في عيشتنا بقى. فكانوا من ضمن الموضوعات بيتكلموا، جايبين بقى من تحت، ما جابوش طبعا قصه التاهيل دي نهائي خالص، انما كان بدايه الموضوع كيف تختار اختيار موفق. طب واللي قبل كده التاهيل ده نوديه فين طيب؟ لا لا لا، ملناش دعوه بيه. فانا من اولها كده لما قلت ده بدايه البرنامج، بدايه مش مبشره بس قلت فرصه نتناقش يعني. فالدكتور قال: وتختار واحد عنده نضج انفعالي ونضج نفسي ومش عارف عنده ايه ومسوي ايه ومودي ايه. طيب ماشي، طب اسمع ايه؟ مفيش. طب اسمع حديث؟ طب مفيش. طب اسمع حتى صلاه على النبي؟ طب مفيش. طب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ مفيش حاجه خالص. والدكتوره فضلت تدش 3 ساعات، وانا قمت جايب كده في الاجنده قلت ملخص ما قالته الاستاذه الدكتوره فلانه الفلانيه، والله ورقه كده ايه فوق، وقمت كاتب كل ما قد استدلت به له دلالات في القران والسنه، وكل حاجه تقول احط جنبها قران وسنه قران وسنه. قلت لها: يا دكتوره ايه اذنتي اقراي الورقه دي. قامت واخده ورقه مطبقاها حتى ما بصتش يعني كده، بتقول لي ايه؟ حل على القفايا شويه عشان نخلص الدوره. راحت ثاني يوم بقى قالت: فين فين هي؟ بص لي، ما انا اهو ملعت لك الورقه. فين الطالب المشاغب ده اللي هيزهقني في عشي ده؟ قال: يا فندم. قالت لي: الكلام اللي انت كاتبه جد، الله اكبر عليك. طيب ماشي، ما تقول لهم اي حاجه يعني. طبعا لما انا اقول كلمه، اما اقول لواحد فيكم مثلا لمحمد صفوت: محمد الرساله اللي انت كاتبها دي روعه، انتوا مستنيين ايه؟ نسمع الرساله؟ فالناس اللي قاعده ما فيش حد اتكلم، بس انا كنت مفطم الاثنين الثلاثه اللي معايا، قلت لهم لو الدكتوره قالت كذا خشوا في الحوار عشان ما ابقاش انا المتصدر في الوجه. يا دكتوره ممكن تقراي علينا ايه المكتوب، يعني هنستفيد في حاجه؟ فبدات تطرح. اللي قاعدين بعضهم، مش كل طبعا، بعضهم بدا يقول ايه ده، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا ده القران والسنه والاصل. وبعد اللقاءات بقينا نقف بره بقى، حتى قد تاتي بعض الاخوات عشان انا يعني كده، فكان ياخدوا خطوه بعيد عني شويه، ممكن حضرتك بعد اذنك نتكلم معاك، ممكن نسال في كذا، طب اتفضلوا على التليفون وتتواصلوا معايا ونتكلم في كذا كذا. الاسبوعين دول والله وبالله وتالله لم اسمع ايه ولا حديث. يبقى كل البرامج الارشاديه بتقدم الصفات الاساسيه الاول؟ لا خالص، انما في غالب البرامج الارشاديه الدين والاخلاق دول مؤخرين، ويتقدم عليها المستوى الثقافي والمستوى التعليمي والوظيفه والمال والفلوس والحسب والعيله وغيره. فانا ما احب افهم دماغ البنت اللي انا معاها، او عايزه تفهم دماغ الاخ اللي معاها، ونعرف الاثنين مؤهلين للزواج ولا لا. فنبدا نطرح من ضمن الاسئله، هل البرامج الارشاديه الموجوده حاليا من وجهه نظر حضرتك، يعني اسالك بقى من وجهه نظر حضرتك، هي بتقدم الدين والاخلاق عند اختيار الطرف الاخر ولا لا؟ ساعتها انت بقى تقول لها ممكن بعد اذنك تترجمي تاني اللي انت قلتيه، ما هو لو انت مش مذاكر بقى تقولي تاني بقى اللي انت قلتيه مره تانيه. عربيك، ايوه ترجمي لي للغه العربيه. فتقول لك يا حماده البرامج الإرشادية أو الدورات اللي بتقدم للشباب والبنات المقبلين على زواج وللأباء والأمهات عشان نفطمهم ويساعدوا بناتهم وأولادهم، هل البرامج دي مفيدة وكده، وبتقدم فيها الأول الصفات الأساسية زي الدين والأخلاق، وبعد كده يقدم يؤخر الصفات الأخرى؟ فيقول لا احتمال. يبقى هو فهم؟ هو ما فهمش بس عاوز يهرب، فعاوز يمسك العصا من النص. لما هي لو مذاكرة هتزنقك زنقة أمر منها، وتقول لك طيب هسهلك الموضوع، أنت سمعت أي دورات عن الحياة الزوجية؟ فتقول لها لا، يبقى أنت ما فهمتش السؤال الأولاني. والبنات مذاكرة دلوقتي ما شاء الله عليهم، عند بنت من أسوان كأن عبد الرحمن منصور اللي بيشرح، جايبة 99% أقسم بالله، لولا الكمال فأنت 98 أو 99؟ 99، لولا الكمال لحطت لها النقطة رقم بيه ما شاء الله. وأنا أستشعر من كتابتها في الامتحان أن دي ظلت تكتب لمدة 3 ساعات ما تردش القلم، بالله روعة في الخط، جمال في التنسيق، فكر عالي، حتى اقترحت علي بعض المقترحات نقولها لكم إن شاء الله تعالى قريبا. قالت ممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ياه انا فكر عالي، انا صححت بايدي 3726 صفحه قراتهم عشان اصحح الامتحانات، وانا في القراءه عدل قدام الكتاب، بس اعمل لي نسكافيه زي بتاع الشيخ محمد كده، ده دماغي اتعدلت والدنيا بقت زي الفل. ما تقولوا حاجه؟ طيب قولوا تبارك الله ما شاء، قول يا عم حاجه اللي قاعد هناك، انت ابوس ازرق انت، قول حاجه طيب، واخد بالك؟ فقرات الصفحات صفحه صفحه كلمه كلمه. ايه ده؟ سعيد غاية السعادة. أنا أرهقت غاية الإرهاق بلا شك. لأن أجي أسأل أقول مثلا يا بنتي اكتبي لي 10 نيات للزواج. والنية ودليلها. التقى واحدة كتبالي في النيات الزواج 3 صفحات. أه والله العظيم. على قد ما أنا فرحان بالجهد بس أنتوا كده يعني أعصابي تعبت. اختصر يا بنتي. تقول لك لا أنا بحب كده أتوسع في المسائل كده. الشيء اللي عايزين نقوله يا ابو سفيان ان برامج الارشاد الزواج احنا بنسال بقى هل لها تاثير على الشباب وعلى الفتيات من حيث تقديم الدين والخلق عند اختيار الطرف الاخر؟ ده من اعظم الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوب. كذلك لما عم مصطفى قال لنا الاذان نرفع ولا لسه؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من ارسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. كنا بنقول يا شباب من الأسئلة التي تطرح في الجانب الديني والأخلاقي، إن أنا بقول هل لبرامج الإرشاد الزواجي تأثير إيجابي في الاختيار الصحيح للطرف الآخر؟ ما جوابكم؟ نعم بلا شك. بس ده إمتى؟ لما يكون البرامج في أصلها تعتمد على القرآن والسنة. طيب هنسأل من ضمن الأسئلة التي تطرح ما بيننا احنا كأزواج أو كواحد متقدم للخطبة، ما الصفات الخلقية التي ينبغي أن يتصف بها الطرف الآخر؟ لما نقول الخلقية بالكسر يعني المتصلة بالخلقة، شكل الأنف والعين والحواجب والترابيس والكلام ده عم مصطفى، والخلقية بالضم يبقى المقصود بالمتصل الأخلاق، تتعلق بالأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول مثلا ما الصفات الخلقية التي ينبغي أن يتصف بها الطرف الآخر؟ اسأل أنت نفسك. إحنا كنا بنقول أول حاجة لازم تعملها قبل طرح الأسئلة أن تتعرف على نفسك، الصفات الخلقية أن أنت تتمنى أن تكون فيك وفي الطرف الآخر، فتقول أنا طبيعتي سريع الغضب والانفعال، فمحتاج أن أنا أهدى شوية فيه، أنا قاسي في التعامل شوية، محتاج أن أنا أكون لين وهادي الطبع، أنا متسرع في اتخاذ القرارات. فأقول في الحياة الزوجية ينبغي أن احنا نتريث ونهدأ عند اتخاذ أي قرار من القرارات. صفة الكرم مثلا، أنت مع ولا ضد؟ أنا أشوف نفسي هل متوفرة فيا كرجل أو لا؟ طب الرحمة والرقة والرفق في التعامل مع الخلق برضو دي متوفرة فيا ولا لا؟ يبقى أبدأ أنا الصفات المحمودة أحمد ربي عليه، الصفات السلبية اللي الناس بتشتكي مني فيها، وأقرب الناس إليك أعلم الناس بك. يعني أنا أسأل عليك جيرانك في الأصل ولا أسأل عليك أبوك وأمك؟ الأصل أبويا وأمي اللي عارفيني. أنت ممكن يبقى الواحد شكله الاجتماعي وجيه وجميل وشياكة وتعامل مع الناس بره بأناقة، والراجل ده مهذب ومؤدب ولسانه عفيف وجميل وخدوم وحاجة زي الفل، وساعة الخلاف بينه وبين الزوجة فنأتي به في طرفين في مشكلة، سمعنا الطرف الأول يبقى في طرف تاني، فنجيب الطرف التاني الزوجة، إيه الأخبار؟ تقول لي سبب لي الدين وحلف بالطلاق وبسب بالأب والأم وبيغلبني في صلاته وعاوز أولع في بجاز. يبقى أنا بره بشكل وجوه بشكل، يبقى من اللي يعرفني؟ أقرب الناس إلي اللي تعاملوا معي، بالذات لو بيتعاملوا معك في فلوس، يتعاملوا معك في سفر، هم جيرانك اللي عارفين أنت لما بتيجي تتعامل مع أهل بيتك بتشتم تقول للعيال بتزعق بتقول إيه في البيت، هم اللي فاهمين الحدود. واضح الكلام؟ طيب عشان إحنا بنقول الصفات الخلقية التي ينبغي أن يتصف بها الطرف الآخر، أنت عاوز من اللي قدامك كيف يكون؟ يديني فرصة لما اجي اتكلم معاه يسمعني للاخر. يبقى الطبيعي اني لازم انا اكون عندي صبر شويه وبالي طويل عشان لما يجي حد يتكلم معايا اسمعه وانصت اليه واصغي لكلامه. صح يا ابو مصطفى كده؟ يبقى اللي انا عاوزه من الطرف اللي قدامي محتاج، هم اللي انا عاوزه منه هو محتاجه منك. وأنا في التعامل مع الناس عايز أقول لك على جملة كررتها قبل كده بس خلي بالك منها، اوعى تعتقد أن الناس اللي بتتعامل معاك أغبية ما بيفهموش حاجة. في ناس كده ما تيجي تتعامل معاك ويقول لك أي كلام في أي وقت، فأجي أقول له حسبك، ممكن تعيد الكلام ده ثاني؟ فيبدأ يطرح كلام. خد بالك، أقول له الكلام ده أنت متأكد منه حصل كده بالطريقة دي؟ يقول لي أنا مش قوي. أول ما جينا مش دي معناها لفه الدوران هو اللف والتعويض. يبقى اوعى تعتقد أن الإنسان اللي بتتعامل معاه أحمق وغبي ما بيفهمش، أنا آسف يعني، يبقى أنت اللي كده، ودي قلة خبرة وقلة مهارة. واضح؟ فدور على اللي أنت عاوزه في الطرف الآخر اللي قدامك يتوفر فيه من المعايير. طيب أنا بسأل بقى، بقول ما المعايير السليمة لاختيار الطرف الآخر؟ المعيار اللي أنا اختار بالطرف الآخر اللي قدامي، عندنا الصفات الأساسية والصفات التكميلية، وأقدم الصفات الأساسية الأول وبعد كده أؤخر الصفات التكميلي. من ضمن الأسئلة التي تطرح المتعلقة بالجانب الديني والأخلاقي، أنا بقول أنت رؤية حضرتك إيه، أو رؤية حضرتك إيه أن التزام الفرد بالدين في اختياره الصحيح، في اختياره بيوفق بسببه للاختيار الصحيح للطرف الآخر. يعني ما أهمية التزام الفرد بالدين في اختيار الصحيح للطرف الآخر؟ نوضح أكتر. بقول من ضمن الأسئلة، هل تحافظ على صلواتك في المسجد؟ المفترض ده من ضمن الذي يسأل في المجالس. ليه الكلام ده؟ عشان قال لك ده انا بصلي الخمس صلوات حتى الفجر، انا بفتح مع عم مصطفى صلاة الفجر، الله اكبر عليك، ماشي. هو قال كلام، الكلام يحسب له او عليه، فابدأ اخد الكلام ده واسأل اقرب الناس، عم مصطفى في المسجد وابائنا الكبار، يا جماعة في فلان فلاني الشاب ده صفته كذا وكذا، بيقول ان بيحضر معاكم الصلوات الخمس في المسجد، هل ده حق يا عم الحاج؟ يقول لك انا ولا عمره شفت شكله. قال لا يا عم مصطفى، ما بصليش معاك الفجر وافتح معاك المسجد؟ يقول لا ابدا. طب يا حاج وحيد، ما شفتش الراجل ده بيقول جارك ومعاك في المسجد في الخمس صلوات ورايحين جايين مع بعض؟ يقول لك انا ولا شفته والله ولا اعرف شكله، ايه الواد ده؟ هل في شباب بيعمل كده؟ اما يجي في المجالس عاوز البنت وراغب في زواجها وعاوز يدخل للاسره دي، فيبدا يقول لك ايه، عم مصطفى ده راجل متدين بيحب الدين، اخش له من الجانب بتاع الدين، عمك الحج ده بتاع وجهة اجتماعية، هأجر أنا عربية من المعرض بألف جنيه واروح له بعربية بي ام دبليو والبسه البشت اللي هو بتلبس العباية الخفيفة على الجلابية البيضة دي، واعمل فيها العمدة بتاع المنطقة والف اللفة الخليجي دي، يقول لك الله أكبر جوز بنتي ده من الخليج ما شاء الله أكبر عليه. ما هو عارف دخلتك، هو عارف أنت عاوز إيه. والشباب الوقت ما شاء الله النت عامل شغل، ده ممكن يدخل على الجي بي تي الوقت يقول له أنا عاوز أفكار أضحك بقى على حماية، بس يطلع له 100 فكره تلتقى نفسك لابس في الحيط. عشان كده بنقول يا شبابنا، من ضمن الاسئله لازم الاب الولي ولازم البنت يسالوا على الشاب المتقدم، يا ابني انت بتصلي؟ يقول لك عم الحاج طب بالله عليك ده الحيط بيضغط، يا ابني ما يكون ممكن يكون بيضغط من النصب، يا ابني انا الحيط بيضغط، طب ده السؤال تساله لي، انت بتحرجني يعني؟ يا ابني اخلص، بتصلي ولا ما بتصليش؟ يقول لك انا بصلي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ممكن يقول لك جزاك الله خيرا وشكر الله لك واحسن الله اليكم، ولو ده مش عبك يقول لك ثانك يو، واخد بالك؟ طيب يعني انت يا ابني بتصلي؟ يقول لك الحمد لله. قطع السجاده، ده انا عندي 6 سجادات جايبهم من السعوديه، كل ما اطلع عمره اجيب واحد. طيب ماشي، بتصلي فين بقى؟ يقول لك لا، ده سؤال يسأل عم الحاج، مساجد ربنا كتير، وربنا بيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وربنا بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجد كتير جدا، يا ابني بتصلي فين؟ اخلص. يقول لك يعني وأنا معدي في الطريق كده بركن العربية وأشوف مسجد كده جميل أخش أصلي فيه العصر والظهر مع بعض كده بسرعة كده وأركب العربية وأنا ماشي على الطريق. المعلومات دي ما تعديش كده كأب، لابد تتسجل. اقسم بالله اب اتصل علي قال لي في شاب من المنطقه اللي انت فيها يعرفك كويس واهله يعرفوك، وبقول لي انا كذا وكذا وكذا وعندي كذا وشغال في كذا ومودي كذا، وانا في المسجد مع دكتور عبد الرحمن. قلت له ما اسمه؟ قال لي فلان فلاني. قلت له متاكد ان قال لك كده؟ قال لي قلت له ده احنا الاثنين بننزل من عماره واحده، انا داخل المسجد ومعدي على السايبر. انت هو قال لك كده؟ قال لي قلت له قال لك ايه كمان؟ قال ان هو شغال في المكان الفلاني. قلت له المكان الفلاني فين؟ اللي ورا مستشفى الساحل؟ قال لي يا عم ده بتاع فلان، وفلان ده المهندس عمرو الراجل صاحبنا. يا عم عمرو انت تعرف فلان الفلاني؟ قال لي مين ده؟ يا عم اعمل سيرش في الاسماء الموظفين اللي عندك. قال لي يا عم كل واحد عارف نفره اللي شغالين عنده، انا عارف المجموعه اللي معايا، ما عندوش حد بالاسم ده. انت خلاص جالك الضغط وجالك كل حاجه في وقت واحد. هل الامر ممكن يوصل بالشاب لكده؟ ان بعض الشباب عندهم حاجه اسمها الكذب المرضي، هي مراته بس بتساله انت كنت فين، يا العربية عطرت في الطريق ورحنا عند الميكانيكي واتصلت بالونش وخدت 7000 جنيه ومش عارف رحت فين وجات منين، والكلام ده ملوش علاقة بالحقيقة. طبعا دول أسباب كتير جدا، في أسباب نفسية وأسباب دينية ومتعلقة بالالتزام الشخصي وكده، وقد يكون بسبب الشدة والقسوة والغلظة من الآباء في التعامل مع الأبناء، اتعود على الكذب. الواد يقول لك أنا سواء صادق أو كاذب كده كده بيضربني، فأنا بعمل حوار معه وخلاص، يفضل طول عمره الصفة دي موجودة معاه ومتوارثة. الشاهد يا شبابنا إن الأسئلة اللي بتطرحها في المجالس اوعى السؤال يطرح وتنساه وتنسى إجابته، لأن ده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان ده أمر غاية في الأهمية. طيب، كيف يؤثر عدم الاهتمام بصفة الخلق على التواصل ما بين الطرفين؟ يعني الاثنين كأزواج أو فتى وفتاة، بل لو مش متوفر فيهم حسن الخلق لما يجي يتواصلوا مع بعض بعد الزواج هيحصل فيه نوع من التفاهم والوئام والترابط والإيناس والمودة والرحمة، ولا هيحصل فيه نوع من الجفاء والتنافر؟ جفاء والتنافر، واضح؟ في شاب لما بيشتم يقول لك ده في العيلة عندنا عادي، آسف يعني كلمة الجزمة، فيقال قبلها يا بنت الكذا، فأقول له يا ابني أنت يا ابني بتشتم بنت الناس إزاي بالطريقة دي؟ يقول لك أنا اشتمت وقلت إيه؟ أقول له أنت قلت كذا، يقول لي يا سلام، هو مستغرب يا عم مصطفى، يقول لي يا سلام هي الكلمة دي بقت عيبة؟ أنا برق له بقت عيبة؟ هو يا ابني ده عندك عادي؟ قال له آه، ده أنا عند أبويا مرمت أمه واللي جابوها ما بتنطقش بكلمة واحدة. اللهم صل على سيدنا النبي. والبنت تقول لأبوها يابا ده بيشتمني بكذا كذا كذا، فيقول له يا ابني أنت بتقول لبنتي كذا؟ يقول له أي عم الحاج بيحصل أو قد يحصل. طب يا أنا ما عدتش تقول ده عشان ده كلام عيب وده كلام ينافي حسن الخلق وده مش دين ولا ده أخلاق. يقول له عم الحاج أنا اتربيت في بيئة كده، ده أبويا كان بيدي أمي العلقة من هنا صبحها بعلقة ومساها بعلقة، ما كانتش بتقول جاي. طب أنت أمك هي كده وحالها كده وشخصيتها كده وأهلها كده، أنا أعمل معاك إيه؟ إزاي تبقى بنات الناس كده؟ وعلى العكس ممكن تبقى الأم في البيت، آسف بعتذر يعني، ما قاس لسانها قد كده. مين اللي بتعلم منها؟ البنات. هي ما بتقولش لبنتها لما جوزك يقول لك كذا قولي له كذا، ما بتقولش، بس البنت شايفة تعامل الأم مع الأب، يا بنتي لو سمحت الأمر ده بيؤذيني ما تعملهوش تاني، فبدل ما تقول له حاضر حقك على راسي ما تزعلش إن شاء الله وتعالى الأمور تتحل وحاضر، طب وليه يعني؟ وانت بتزعق كده ليه يعني؟ وممكن تطلع بقى عن السيطرة تسب وتلعن وتشتم، ويجي الأولاد الصغار اللي تربوا معها 24 ساعة في البيت يتخلقوا بنفس الأخلاق. تجي البنت بعد الجواز أو بعد ما تدخل دورات ويحصل عندها نوع من الثقافة، ممكن نسمع يا عم الحاج إن أذنت الله يكرمك، يجي بعد ما البنت تتثقف وتتعلم وتتأهل تقول إيه اللي وقعني الوقعة دي؟ أنا عندي مشاكل نفسية واضطرابات شخصية من الصغر، كنت محتاجة الأول أتخلص منها قبل أن أقدم على زواج. والشاب نفسه يقول المشاكل اللي عندي دي سواء بسبب البيئة أو الأسرة أو التربية أو ما شابه كان مفترض أن أنا أحسن منها قبل الزواج. لما يجي الوقت يقول لي لسه ولا خلاص؟ خلاص؟ طيب ماشي. آخر سؤال عن المصطفى، آخر حاجة الأولى، أي الصفات، أنا بسأل بقى أي الصفات دي لازم تطرح في المجلس يجب تقدمها عند الاختيار السليم للطرف الآخر؟ الجمال مطلوب ولا مش مطلوب؟ والثقافة والنسب الشريف مطلوب؟ طيب أنا عندي بنتي جميلة مثقفة ومع ذلك رتبة عالية في النسب ولكنها متدنية في الأخلاق والدين، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. نفس الكلام أنا عندي شاب قد وصل معه النصيب الأوفر في الماديات والحسب والعربية والبنوك والنسب بتاعه وعيلة لها شنة ورنة، ولكن ما عندوش دين في التعامل، ينفع زوج ده؟ لا ما ينفعش. طب افترض الأب قال أنا مربي بنتي تربية على الغالي معناها المصاريف واحتياجاتهم ولا محتاج لبنتي. شاب متدين صاحب أخلاق ولكنه غني، أخطأ الأب؟ لا خالص، حقه. بنت قالت أنا عاوزة واحد يتقدم لزواجي يكون رجل من أثرياء العالم، نعيب عليها؟ نعيب عليها في حالة واحدة، إذا قدمنا مسألة الغنى والجمال والنسب على قضية الدين والأخلاق. ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الموضوع بعد صلاة العشاء معكم سريعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ربع ساعة وننتهي إن شاء الله. ما زال الحديث موصولا في الجانب الديني والأخلاقي، فكنا آخر ما توصلنا إليه قلنا بيسأل الأسئلة ما بين الطرفين، ومنها من الولي اللي هو الأب نفسه أو الأخ أو العم أو الخال، والولي دائما يكون من عصبات الأب. يعني ممكن مثلا بعض الأمهات وبعض البنات بتقوي البنات على الأب، فتقول لها أنت ما تيجي تتزوجي ولي خالك مين، وفي أب موجود وفي الجد لأب موجود وفي العصابات زي الأعمام، وإيه الكلام اللي بيتقال ده؟ فتلتقى الدنيا ما فيش فيها ضابط من ناحية الشرع عشان في خلاف ما بينهم وكده، أو الأب له وجهة والأم لها وجهة أخرى، فيحصل بقى الحوار ان تقول له لا كده كده انت مش وليها، انما وليها هم الاخوال، والاخوال ما ينفعوش اولياء الا عند العجز، دي حاله متاخره، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له، وسياتي التفصيل في ذلك لما نيجي لشرح كتاب الاربعون الاسري. الشاهد ان احنا بنقول الولي لازم يسال بقى الشاب نفسه، يا ابني انت بتصلي محافظ على صلاتك محافظ على دينك؟ طيب انا هنتظر لما الناس بس اللي في خلف المسجد ينتهوا من الكلام. حاضر، ربنا يبارك فيهم يا رب ويرضى عنهم يا رب، امين. طيب نكمل. طيب نرجع نقول الصفه الاساسيه التي لابد ان تكون هي المقدمه في الشاب المتقدم لزواج بنتك او موليتك، ان لابد ان يكون دين صاحب اخلاق. فاحنا بنسأل الأول، يا ابني من ضمن تدينه أنت بتصلي أو ما بتصليش؟ فيقول لك أنا بصلي. طب أين تصلي؟ فيقول لك في المكان الفلاني. طب خلاص، خدنا العنوان وخدنا التفاصيل ونبدأ نسأل عنه أهل الفضل وأهل الخير، يا جماعة هل الأخ ده يصلي معكم في المسجد أو لا؟ هل هو أخ دين صالح ولا غير دين وغير صالح؟ لأن ممكن يكون داخل بدور المشيخة وداخل بدور الالتزام وهو لسه داخل الجامع بقاله 3 أيام. فاحنا لازم نسأل على السيرة الماضية والحاضرة. شاب ده من 5 سنين كان حاله ايه؟ من 2 سنين كان حاله ايه؟ بقاله سنة كان حاله ايه؟ لان ممكن يكون ربنا هدى بس مازال متأثر تأثر شديد جدا بشرب المخدرات، مازال مدمن، وده بيحتاج الى مصحة نفسية عشان نعالج الاثنين، الاثر الجسدي والنفسي. وبعض الاباء بيظلم يظلم يظلم يظلم يظلم كثير من بنات المسلمين، ابنه حياته مش مستقيمة وبعيد عن ربنا وما بطلش شقاوة، فالأب يقول لك الود علاجه في الجواز، اللهم صل على النبي، الود علاجه في المصحة النفسية. أنا بقول لك كده، واحد يقول ده علاجه في المصحة النفسية، يعرض على الطب النفسي وعلى موضوع الإدمان ويتعالج ويبقى سليم ومعافى، وناخد تقرير من المصحة اللي كان فيها ولا من الطبيب، ويستقيم على الطاعة فترة والدنيا تبقى تمام، نجوزه، ما هو سار تائبا خلاص، ولكن يبقى ما زال في الوحي وعنده مشاكل وأثر المخدرات ظاهر عليه، وتبدأ أخلاقه تتغير في فترة الخطوبة وتكلم مع ولي البنت كأنه بتخانق مع واحد في الشارع، وندخل في متاهات. فمسألة السؤال على مسألة الدين ده أمر غاية في الأهمية. وكذلك البنت نفسها تسأل، يا بنتي أنت بتصلي أو ما بتصليش؟ ونسأل الأب نفسه، بنتك أخبرها إيه في الصلاة؟ لو أب صادق ويقول لك بنتي خربها والحمد لله، يعني شوية بتصلي شوية ما بتصليش، باجي من صلاة الفجر، في بعض الآباء كده صادق جدا يقول لك أنا باجي من صلاة الفجر أفضل أنده عليهم 3 ساعات لما يقوموا الساعة 9 الصبح، يبقى مضيع الفجر أهو. طب خلي بالك بقى من الحتة دي عشان هنعمل معارك بعد الجواز، قوم يا بنت صلي الفجر، وصلاة الفجر واجبة ولازم ربنا يحفظنا ولازم نؤدي يومنا، ويبقى صباحنا طيب مبارك، وخلي بالك من كذا واعملي كذا، تقول لك عينيا الاثنين حاضر، وأنت تقوم الساعة 3 الفجر تدخل الحمام تلتها ما زال قاعدة قدام التركي ومحمرة خدودها وعينيها، وقلت لك الرجالة كلها خاينة. طب ونيجي بقى نصحي الفجر بقى جثة هامدة عاملة كده نايمة كده، ايه يا عجة؟ لا انا ما ما ما ما ما فيش قادرة خالص. ليه يا ماما؟ كنت بتصلي قيام الليل ولا بتقرأ قراءات العشر؟ لا ده ولا ده، امال بتعملي ايه؟ انا قاعده بس عشان انا كنت سهرانه شويه وانت خانقني فكنت عايشه حياتي مع نفسي شويه. وكلام طبعا يعني حاجه نسال الله السلامه والعافيه. هنسال من ضمن الكلام هل الدين والخلق، احنا بنسال اسئله، هل الدين والخلق هي المعايير ذات الاولويه عند اختيار الطرف الاخر؟ انت بتقول لا يا بنتي انت كان اولوياتك ايه في الاختيار؟ ببساطه خالص اهو. فهتقول لك والله انا كان اولوياتي ان انا اخد واحد اسمه الشيخ لؤي الودع مثلا، تقول لك يبقى دي واقعه لركبها، انا ما شفتهاش لسه بس بعتبر يعني، واخد بالك ازاي؟ يقول لك انا كان امنياتي في الحياه ان انا اخد واحد شبهك كده يا عسل انت مثلا يعني. بنت تقول لك انا امنيتي في الحياه ان انا فرحي يتعمل في تركيا ونعدي على الصين نقعد هناك شهرين ونرجع تاني. كل واحد له دماغ. في بعض البنات، ودي من الحاجه اللي عادي بتعمل الواحد شيء من التقلبات في دماغه جوه، بقعد افكر كتير يعني، يبقى جاي لها شاب متدين صاحب اخلاق ونسب شريف واد حلويات ما شاء الله عليه عسوله كده، وبعدين تقول له احنا مش هنخرج، يقول لها الخروج في سبيل الله يعني ولا نخرج نروح فين؟ تقول له نخرج يعني نخرج يا بابا انا وانت نروح زازو حديقه الحيوان، ولا نطلع حديقه الازهر باركي ولا بتاع ولا كده. فيقول لها طيب ماشي ما فيش مشكله، شوفي معاكي محرم من الرجال وان شاء الله نشوف الموضوع ده ينفع او ما ينفعش. فتقول له ايه؟ قولها تاني كده يعني انت قلت ايه دلوقتي؟ يقول لها محرم. فتقول له يعني ايه محرم؟ يعني من الحرمه الشرعيه ولا ايه محرم ده؟ انا مش فاهمها. فيقول لها يعني راجل من الرجاله اللي عندك في البيت، اخوك او ابوك او جدك او خالك او عمك اللي يعني ما ينفعش يتجوزوك يعني، واحنا ان شاء الله تعالى نروح مع. قلت له طب ينفع تجيب واحده صاحبتي؟ والله العظيم واقع، والله بتكلم في واقع. طب ممكن اجيب اخويا حماده اللي عنده 3 سنين وفي اللفه يعني ينفع معانا يعني؟ فيقول لها يا بنتي محرم. تقول له لا انت متشدد جدا بصراحه، انا ما كنتش اعرف ان انت كده، وانا اختبرت اخلاقك لقيتك فاسد بصراحه، انت كده كخه وحش خالص. ها؟ فالكلام ده يطلع من بنت عقله خالص. كان اخ من الاخوه الاطباء مختار بنتي صيدله، والولد شاب جميل وعنده شيء من التدين والالتزام والدنيا تمام وحليوه والحمد لله. فقالت له احنا هنخرج، قال لها هاتي معاكي محرم. فقامت جايبه اختها الصغيره معاها عشان تقول لها شكرا طيب بنبناية وتفسحي في الجنينه 3 ساعات كده وتوهي لما احنا ان شاء الله نبقى نخلص كلام مع بعض. فلما شاف كان دين يعني، شاف البنت قال لها دي مين؟ قالت له دي اوشا. مين اوشا يا ماما؟ دي اختي، اختي الصغيره اللي هي المحرم. مش انت كنت عاوز محرم؟ جبت لك محرم اهو. فقال لها حرمت عليك عشتك، دي ما تنفعش محرم، ولا انت تنفع اقعد معاكي كده، ولا ينفع نتغدى في مطعم. ولما دخل جهز جاب اكل اه والله كده، وادى للبنت وقال لها يا بنتي يلا توكل على الله، روح على البيت بابي وانا ان شاء الله تعالى هاجي لكم باذن الله. وعاوز يتصل على حما عشان يقول له يا عمي ينفع اجي النهارده ولا ما اجيش؟ وكمان هتتصل على بابا؟ ايه؟ انت يا بنتي يعني خليت دماغي في قفايا وقفايا في دماغي ولخبطتي لي الدنيا خالص. فالشاب متعجب، طب انت متعجب ليه؟ ما هو ده اختيارك. في أسئلة يا بابا تطرح متعلقة بالفكر والدماغ والعقلية، وهي مقتنعة بإيه؟ شايفاك وأنت ملتحي كده وبتحافظ على صلواتك الخمس وبتقرأ قرآن وبتتعلم علم، هي نظرتها ليك إيه؟ من الأول قبل ما نعمل معارك. ونفس الكلام الشاب اللي عارف إن البنت بتروح معها قراءات ولا بتتعلم في معهد علوم شرعية ولا بتنزل كورسات ولا دورات ولا بتاع تحضرها زي بتاعتنا كده، فممكن يكون دماغه أنا مش بتاع الكلام، وهي بتتعلم وبتربي نفسها عشان تفيد وتستفيد، سواء تفيد نفسها الاول وتفيد الاولاد والزوج والعيال والاسره. هو ما عندوش قناعه بالكلام. مين اللي هيبين لنا الافكار دي؟ الاسئله التي تطرح ما بيننا ده اللي هيبين الدنيا دي. فكنا بنقول من ضمن الاسئله هل الدين والخلق هي المعايير ذات الاولويه عند اختيار الطرف الاخر؟ انا بتكلم انا وهي، انت كان اختيارك الاول عاوزه ايه في الاخ المتقدم ليكي؟ فتقول له والله كنا دين صاحب اخلاق. ياتي السؤال اللي بعده، انت الدين بالنسبه لك هو ايه؟ فتقول لي لابس شراب ربع كده مثلا يعني، وما شاء الله ملتحي وحاطط كريم ايفا بالصبار ما عادش موجود في زيت زيتون دلوقتي، وما شاء الله عليه واهتم بأسنانه عن طريق المقفل جميل جدا، ومصحفه في إيده خلاص على عينه وعلى رأسه، كل ده جميل وحلو زي الفل، بس أنت حصرت كل التدين في ده. قال الله: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم إيه كافة. حسن الخلق من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين. وتجويد عبادة مع ربنا من الدين، وسلوكياتي وأخلاقهم وعاملاتي تبقى حسنة من الدين. فاحنا ما تدورش على الظاهر بس، وإن كان الظاهر مطلوب بلا شك، ولكن ما حوله وما معه. نسأل بقى: هل ترى أن من أسباب الطلاق هو اختيار الطرف الآخر غير الصالح؟ أنت حضرتك شايفة، أو أنت حضرتك شايف أن من حالات الطلاق كثرت في المجتمع المسلم خاصة عندنا في مصر هنا، ونبدأ نقول بقى نطرح في الأسئلة، أنت حضرتك شايفة أن الاختيار غير موفق، غير اللي قائم على الدين يعني وعلى الأخلاق وعلى التقارب، هل ده ممكن يؤدي إلى الطلاق ولا لا يؤدي؟ ونبدأ نطرح بقى أسئلة، نطرح ما أنت فوادي فيها فوادي ثاني خالص. هي بالنسبة لها لبس النقاب اللي هو كده بتاع الخليجي ده، وودانها باينة من هنا، وقفاها باينة من هنا، وحواجبها باينة من هنا، وعينيها باينة، وحط المكحلة، تقول لك أنا كده الحمد لله أنا صليت امبارح قيامي لسه 66 ركعة، احمد ربنا يا بابا، أنت بتتكلم في إيه؟ وده بالنسبة لك عاوز توديها المستشفى الخنكة على تفكيرها وعلى دماغها دي. طب أنت من الأول بتاخدها ليه؟ أملا في تغيير، أملا في طاعتها، إن بكرة لما أبقى أنا حنين معاها وكيوت معاها وشاب أمور وجميل كده، ولا يا بطة قلبي يا وزة رجلي والكلام اللي زي ده، هتبقى زي الفل. يا حبيبي اهدى، اهدى على نفسك يا بابا. وهج الحب في أول الزواج يبقى مش عالم، وكل طرف بيخاف على مشاعر الطرف الآخر عشان البيت يقوم، ولكن أول بس ما تحمل وتقول آه يا فقراتي، آه يا معدتي، الحقيني يا أما كده، كل واحد بقى يؤدي الواجبات اللي عليه. هي عاوزاك في الوقت ده ما تقولش لها اغسلي الكوباية، انت اللي تغسل الكوباية. انا ياما غسلت امها على فكرة. ايه ما تقولوا حاجة؟ طيب بس بمزاج. يا ايوه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله، يعني ممكن انا ام الفجر صليت الفجر وقرأنا الاذكار والحمد لله رب العالمين، والاولاد يصحوا يصلوا الفجر وبتاع، انا ام عامل لنفسي كوباية شاي كرك واعمل لهم كوباية شاي كرك، ماشي، لقيت في حلتين في الحوض ما فيش مشكله، شمر يا ابو سفيان وافضل بالفانيله والحمالات واغسل عادي خالص، واقول لنفسي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله. مش يعني دخلت عملت شيء لنفسك وشفت الحوض مليان اطباق قد كده ما همش عليك تغسلهم، ده مش بتاعي، مش بتاعي يا ماما الغسيل ده، انا راجل بتاع اكل عيش بره، اجري واتعامل مع الناس قساة القلوب والناس الحلوة والناس الوحشة، ونتلطف مع ده ونتكلم مع ده ونشد مع ده ونحزن مع ده عشان ربنا يرزقنا بالمال، أغسرف عليكم، فأنا عملي بره وانت عملي جوه، ولكن لو أني فعلته فهذا من التلطف. ومن آخر الحاجات، خلاص طفى دقيقتين دي واحدة، من آخر الحاجات الله يهديكم ماشي، إن تقول له احنا الاثنين موظفين بنطلع سبعة بنرجع أنا أربعة وانت ثلاثة، فبعد إذنك العمل في البيت مناصفة بيني وبينك. ساعتها تشوف نفسك بقى كرجل، هل ترضى بمثل هذا الكلام أو لا ترضى؟ نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.